يسأل لا خسل أنا الحبيبي هنا. ما عندي منها تصور مثل يقول حدود وادي الأحقاف والآية التي أيد الله بها نبيه هود إلى يعني إلى قومه عاد. طبعا الريح العقيم نصره الله بها، وكلمة نصيبين اسم لقبيلة أولئك الجن، أم ماذا تعني؟ قد يكون ذلك، الله أعلم. حدود وادي الأحقاف هذا كما يعني ذكر أنه في الجنوب، ها معروف الأحقاف، نعم، لكن أنا لست من علماء الجغرافيا في هذا، كل حال معروف. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بحيرة قوم لوط ما يسمى في يومنا هذا بالبحر الميت؟ نعم قد يكون ذلك. ما الضابط في التفريق بين المحبة الشركية والمحبة الطبيعية؟ الضابط في التفريق بين المحبة الشركية والمحبة الطبيعية أن المحبة الشركية هي التي تتضمن أركان التعبد الثلاثة: الحب القلبي مع الذل، يعني الحب مع الرجاء مع الخوف، هذه أركان الحب التعبدي. فإذا كان يحب غير الله مع رجائه بالغيب وخوفه في السر فهذه عبادة من دون الله عز وجل، ومحبة لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا لله. الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما المحبة الطبيعية فهي الميل والإلف كمحبة الوالد لولده والولد لوالده، ومحبة الزميل لزميله، ومحبة يعني من كانوا يعني متجاورين في محل واحد، فهذه محبة طبيعية لا ترقى إلى المحبة التعبدية، لأنه ليس فيها خوف السر، قد يحبه ولكنه لا يرجوه ولا يخافه خوف السر. وقد تكون حبة طبيعية حب الرجل زوجته لكنه لا يخاف منها خوف السر بحيث تصيبه يعني بمغيب لا يعلمه ويخاف منها كما الخوف بالغيب. هل كله تكرار السؤال: متى يكون صرف شيء من أعمال القلوب لغير الله شركا أكبر؟ طبعا أعمال القلوب التعبدية التي فيها أركان التعبد الحب والرجاء والخوف، إذا كان كلها من أعمال القلوب الحب والرجاء والخوف لكنها هي أركان التعبد القلبي، فإذا كان حب بلا رجاء ولا خوف ليس عبادة، إذا كان رجاء بلا حب فليس عبادة، إذا كان خوفا بلا رجاء وبلا حب فليس عبادة، والله أعلم. واحد البارح قال نبي تحدثنا عن فضل المدينة وآداب سكناها، وهذه رسالة جميلة صغيرة وجميلة لشيخنا عبد المحسن ابن حمد حفظه الله. ها هذا عادتهم، اي نعم يمكنه، ها لا ليست لك، انا ما اتيت بها له، اتيت بها ليذكر بها، ما عندي غيره، أعطيكم إياها لابني اللي نعم. على كل حال أهدي لكم منها يعني، نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول نعم: أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع، نعم قال لا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يشهد أن محمد رسول، أن محمد رسول الله لا بد أن يشهد بأنه صاحب هذا القبر مقطوع به. إذا قال والله ما أدري وين قبره ما شهد أن محمد رسول الله. نعم لا بد أن يشهد، لأنه ما يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم، لا قبر الخليل ولا غيره. نعم. قال هذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، قال وهو حديث صحيح. في حديث ما هو صحيح، إذا صح الحديث أنه يموت يعني ويدفن، نعم في مكان في الحجرة يقال أنه يدفن فيه عيسى، إذا صح هذا نعم، لكن عيسى الذي نقطع بأنه حي الآن، أنه حي وأنه العلم للساعة، قبضه الله عز وجل حيا إليه. الأخ يقول أرجو إيضاح فوائد المدينة للمسلم ومن يموت بها. المدينة لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله، الذي يصبر على لأوائها ويموت بها، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فليفعل، يعني يصبر على لأوائها من أجل الحصول على الأجر ومن أجل الحصول على العلم، فبهذه النية يؤجر إذا مات صحيح. نعم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت صحيح. والله ما أدري، أنت تولبت علي أشياء بعضها أعرفه وبعضها لا أعرفه. أي نعم، هي على كل حال، نعم لعلي أجد شيء من هذا. يقول من فضائلها أنها حرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما، هذا الصحيح. نعم ثم يتكلم على المقصود بالحرم وعلى الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ثم أورد حديث: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وهذا صحيح، وفسرت بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل. نعم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. طبعا تحريم المدينة من ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ولا يدخلها الطاعون، ولا يدخلها الدجال، إلى آخر نعم الفضائل التي ذكرت. نعم، وذكر كتاب صالح الرفاعي. أي نعم، يقول: هل المعاصي بالمدينة تضاعف؟ لا، هي تعظم، تعظم. لا شك أن المعاصي في الأماكن في المكان المعظم أنها تعظم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للبقيع ميزة عن غيره بالنسبة للأموات؟ وماذا لو كان الميت المدفون في البقيع تارك للصلاة؟ إذا كان تارك للصلاة لا ينفعه أن يدفن في البقيع. ها؟ فيه منافقين وفيه روافض وفيه دفنوا بالبقية، ما ينفعهم أنهم دفنوا بالبقية. فالبقعة لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرأة عمله، يعني إذا الله رحمه به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة إيش في المصليات الصغيرة التي في دائرة العمل أجرها ب27 درجة مثل مساجد الجامعة الكثيرة؟ الصلاة في جماعة هي المفضلة، هي المضاعفة، صلاة في جماعة. فإذا حصلت الجماعة حصل الفضل. لكن المساجد الكبيرة والمساجد يعني التي يكثر فيها المصلون تكون أفضل وتزيد في الأجر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم، لا، هذه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. توضأت في بيتك وذهبت إلى مسجد قباء، لو كان بعد العصر تصلي ركعتين، لأنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فهي مستثنات. صلاة الجنازة، صلاة القضاء، صلاة أي نعم، فهذه تحية المسجد، أي نعم، فهي باعتبار تحية مسجد قباء، فهي من ذوات الأسباب. لكن أقول للإخوة: عند غروب الشمس وعند طلوعها في هذه اللحظتين تتأكد الكراهية. كذلك إذا وقفت الشمس في كبد السماء فالوقت قصير، يعني تتأكد الكراهية. وهذه أوقات النهي المنهي عنها. إنشائية بعد العصر، إنشائية وانت جالس في المسجد تقوم بعد العصر تصلي بعد صلاتك العصر؟ إيه، لا، مكروه، لا يجوز، مكروه، من أوقات النهي، ينهى عنه إلا إذا كان عليك قضاء. أي سنة الظهر، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر يقضيها بعد العصر. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هل بقي شيء؟ ها؟ أي، اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا أعيد عليك السؤال، يعني لما أصلي في المسجد النبوي خلف إمامه مثل لما أصلي في مسجد السبق؟ أو جوابك، أفتني أنت، أو في مسجد الإجابة، أو في مسجد من المساجد داخل حرم المدينة؟ اسكت يا شيخ، أصلا خلوه يجاوب هو. لا خلاص انتهى.